كلمة الحق تقيلة على نفوس الملوك. أوكي يا روحي، إحنا اللي نطاع وما نطاعش طبعا. وأبقى ملك إزاي إن شاء الله؟ أنا اللي أمر والرعية تطيع غصب عنك وعن أبوك الوزير البهران. إلا منات يا مولاي، اتفضل روق دمك. وادي قاعدة، إيه بقى اللي عكر دمك يا مولاي؟ الهانم بسلامتها مولاتي شهرزاد؟ آه مولاتك. يا بختك يا مسرور، ما اتجوزتش بعد مراتك ما ماتت. وهو كان في واحدة ترضى بسياف قتل ألف بنت يوم صباحيتها. ما بلاش السيرة الزفت دي على الصبح. آسف آسف، حقك عليا يا مولاي. وهي مولاتي بس ضايقت مولاي في حاجة الليلة دي؟ إيه؟ مش معنى الليلة دي يعني؟ مش جلتك بتروح لها كل ليلة بعد نص الليل بساعتين بالظبط وترجع قبل الفجر تنام؟ حصل إيه الليلة دي؟ يعني أنت عارف؟ طبع كلنا عارفين. كلكم؟ كلكم مين يعني؟ رجالة مولاي المخلصين اللي بيحبوا مولاي. ما تقلقش جلالتك. لا ده مين اللي يقلقني ده؟ أنا ملك زندهار يا حمار، ومولانا كلنا وتاج راس اللي جابونا. خدامك مسرور قلبه عليك من يوم مولاي ما بدأ يروح لمولاتي جناحها ويرجع وش الفجر وهو مش تمام. مش تمام ازاي يعني؟ قبل كده لما كانت مولاتي بتيجي المولاية هنا في جناح وبعد العشاء وتقعد معاه ساعة تحكي له لغاية ما يروح في النوم ويشخر وتغطيه وتمشي، مولاي كان بيضحك ومبسوط وزي الفل. ايه بس اللي جرى؟ ايوة ايام حكاية السندباد والعنقاء والخل الوفي وعلاء الدين ومشكاح وريمة. خذ الكوباية اقول لك، بس ده سر. سر مولاي كبير مالوش قرار. بتحكي وهي نايمة يا مسرور؟ نعم. غريبة مش كده؟ بطلت تحكي وهي صحية، وقالت لي خلاص الحكايات بح خلصت، وفجأة سمعتها بتحكي وهي نايمة من غير ما تحس. نهائيا. مش مهم يا مولاي، المهم الحكايات حلوة. زفت وقطران. ازاي يا مولاي؟ بتقولي كلام غريب من الاخر كده، بتلقح عليا بالكلام. فهمت؟ لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن يا مولاي. مولاتي بتحب مولاي جدا جدا جدا، وجلالتك كمان بتحبها جدا جدا اكيد. طيب يا حكيم لؤمان، تعال ادعك لي رجلي لغاية ما انام. امر مولاي. مسرور. عينين مسرور الاثنين. والله العظيم يا مسرور لو قلت لحد هطير رقبتك. ايه ده بتضحك؟ مش مصدق؟ لا ازاي مصدق طبعا، بس لما مولاي بقى يعين سياف جديد. خلاص بفكرني بكره اعين سياف جديد يا خايب. تصبح على خير يا مولاي. الفرح كان جميل قوي، صح يا مولاتي؟ قوي قوي. مبروك يا دنيا زاد. وليش يا دنيا لما تروحي لبلاد تنكار بلاد جلالة الملك شاه زمان هيعملك فرح هناك ولا في الأحلام؟ صحيح يا والدي؟ طبعا. أمال المملكة كلها تعرف إن الملك اتجوز إزاي؟ لازم فرح عظيم تنور فيه المملكة 7 ليالي، والرعية كلها تاكل وتتكسي وتدعي للعروسة الجميلة. يا سلام، معقولة؟ أمال مولاي شهريار ما عملش فرح عظيم كده ليه يوم أتجوزك يا مولاتي؟ أنا يوم ما زفوني للملك شهريار كانت زفة زي الجنازة، والناس حواليا كانوا بيعيطوا. كنت ماشي في سكة اللي يروح ما يرجعش، ووالدي الوزير بهرام كان موقفه صعب جدا. ليه بس سيرت الايام السودة دي دلوقتي؟ لازم نفتكر الايام دي وما ننساهاش ابدا يا والدي. الناس بتتعلم من الايام السودة اكتر ما بتتعلم من الايام البيضاء. هو كان ايه السبب اللي خلى الملك شهريار كل ليلة يتجوز بنت والصبح يطير راسها؟ عشان مراته اللي كان بيحبها جدا خانته مع عبد من عبيده، قام انتقم من كل الستات. ما فضلش في المملكة غيركم بنات، ولقيت مولاي شهريار بيقول لي شوف لي عروسة يا وزير بهرام. رجعت البيت أبص لكم وأبكي وأقول يا رب. قلت له يا والدي أنا هتجوزه وربنا معايا، وقعدت طول الليلة أصلي وأدعي وأقول يا رب انقذ بنتي شهرزاد. ومفيش حاجة أنقذتني وأنقذت بنات بلدي غير حكايات الكتب. دنيا زاد، مالك مبحلقة كده؟ اختك اتخضت يا شهرزاد، مش قلتلك بلاش الكلام ده؟ الكلام ده كان زمان، وشاف زمان غير أخوه شهريار خالص، وشهريار نفسه بقى واحد تاني غير اللي أنا اتجوزته. يلا يلا تعالي معايا يا حبيبتي، وريني هدومك وجهازك. تعالي تعالي، ده جاب لي حاجات كتيرة قوي تحفة تجنن. تعالي يلا يلا. يا ترى ايه اللي في دماغك يا شهرزاد؟ ايه لازمته كلامك ده دلوقت؟ والله ده عمل، عمل معمول لها بنتي مش مظبوطة. اما القط المنديل ده قطر من شهرزاد، اشوف جرالها ايه دي واتكل. دنيا زاد طيبة ومتواضعة وواضحة وزي اختها خالص. ان شاء الله هتسعدك، انا متأكد هتكون زوجة لطيفة ومبهجة ومريعة. مش زي اختها، هي شهرزاد مش كده؟ لا طبعا مش كده، مغرورة وقاسية وغمضة ما تقولش كل اللي جواها. بس انا شايفها عكس كده خالص. ده اللي باين للناس، تشوف في عينيها العطف والحنية، لكن في الحقيقة قاسية جدا، مشاعرها جافة. مش ممكن، انا بشوف في عينيها انها بتحبك. عينيها بتكذب، ساعات تشوفني قلقان او حزين تعمل زعلانه، لكن الحقيقه بتبقى شمتانه فيا. لا لا لا لا، يمكن دي صريحه جدا واللي في قلبها على لسانها. الوش ده للناس، لكن الحقيقه لا يمكن تعرف دماغها فيها ايه. انت عارف يا اخويا لما بتقول كده انا بطمن عليك. ما تقعدش معاها كتير، بدات تتكلم زيها اهو. لا لا ابدا، بس كتر الشكوى منها معناه انك عاشق والهان. عارف لو شهرزاد طيبة وواضحة ومريحة كنت سئت منها من زمان. أنا عارفك طول ما أنت متغاظ منها وقلقان، أنا اطمن عليك. على الله يطلع كلامك مظبوط. القهوة يا مولاي. دخلت تنام بقى قد إيه؟ ساعة ونص يعني، يدوب أشرب القهوة وأقوم. بلغني أيها الملك السعيد. ولا سعيد ولا هباب. إيه ده؟ مالها سكتت كده ليه؟ سمعتني ولا إيه؟ ذو الرأي الرشيد أن الملك طهمان ملك ملوك الجان ووالد الأميرة فاتنة اللي حتكون ملكة بعده على مملكة زويلة وبلاد الترمز، بعد ما اتكلم معاها وانفعل واتنرفز زاد عليه المرض ولازم سريره، وانزعجت الأميرة فاتنة على والدها الحبيب وجريت عليه ومعاها الطبيب. مولاي والدي الحبيب، سلامتك ألف سلامة. أنا بخير يا بني، ما تخافيش. أهلا يا طبيب كسران. حاسس بإيه يا مولاي؟ أعراض النهاية يا ابني، خلاص السخونة زادت وجلدي بيحرقني وعناية فيهم لسعة خفيفة. شغل المراوحة خلنجان وهات كمادات تلج بسرعة. التلج أهو نجهزه من بدري، وادي المراوح. يشرب من المنقوع ده 50 كوز في اليوم. حلوة قوي الكمادات الساعه دي، الحمد لله، متشكر يا طبيب المملكة. تحت أمر مولاي. أكيد مولاي زعل من تصرفي وإعلاني للحرب، وده سبب زيادة السخونة. السبب إني نزلت متخفي وسط الرعية أشوف نتيجة قرارك بإعلان الحرب على الناس. ولقيت إيه يا مولاي؟ لقيت الناس مرعوبة وخايفة في حالة بؤس وحزن. بس ده مجرد إعلان حرب، لسه مفيش أي حاجة. الأطفال خايفين على أبائهم، والستات خايفين على أزواجهم، والأمهات خايفين على أولادهم، والشيوخ خايفين على أحفادهم، خايفين عليهم يتيتموا وهم عايشين لما أولادهم يموتوا. لكن يا والدي ومولاي ده كل الناس حسن الحرب خراب جاي يقضي عليهم. مش احتمال ما يحصلش خراب ولا حاجة. مشكلتنا يا فاتنة إننا مش عايشين وسط الرعية عشان نعرف اللي بيفرحهم واللي بيحزنهم، ما نعرفش ايه اللي بيزعجهم وايه اللي بيطمنهم، ايه اللي يرضيهم وايه اللي يتعسهم. والوزراء والمسؤولين ما قالوش ليه كده لما انا بلغتهم بالقرار؟ ما انت ما شفتيش نفسك ساعة الوزير ده قام واعترض، مجرد اعتراض بسيط. عملت ايه يا فتنة؟ انا رفعت ايدك وظهرت له بعينيكي ورفضت انه يكمل كلامه. خاف طبعا موسيكت. وخاف ليه؟ خاف مني ولا من مولاي؟ لا طبعا انا خلاص ما عادش بخوف عيل صغير. طبعا خاف منك. وزير جبان؟ لا لا رافع يا فاتنة. لو الوزير قال لك ربع الكلام اللي انا قلته يعني زمان راسه طارت من البارحة او على الاقل اترمى في السجن. انا عمري ما سجنت حد ولا قتلت حد يا والدي. عشان وزرائك عمرهم ما تكلموا وقالوا لك الحق في وشك والحق مر دايما. خلاص يا والدي خلاص، ما تتعبش نفسك، استريح، انا هعمل لك اللي انت عاوزه. فكري في الناس يا بنتي، وفكري في رعايا عشائك ملوك الجان المجانين دول. الانتصار والسعاده العمر كله ما يسواش نفس واحده يموت من نفوس الرعايا، وما يسويش نقطه دم واحده. سامعاني ولا سرحانة في الحرب اللي هتولعيها فوق دماغ خطابك ودماغنا؟ لكن يا والدي أنا رأيي، وقعدت الأميرة فاتنة تناقش والدها الملك طهمان وهو لسه تعبان والكمادات الساقعة رايحة جاية في إيد خلنجان، مولاي